خلاصة مفاهيم أهل السنة. صور من حرج الصدور مما في القرآن. أولا، ظن أنه غير كاف في معرفة الحق، وأنه يلزم إضافة تصورات وآراء أخرى له. ثانيا، وأعظم حرجا من ذلك، اعتقاد أن فيه ما يناقض العقل الصريح. ثالثا، زعم أن آياته لا يستفاد منها علم ولا يقين. رابعا، زعم أنه خطاب جمهوري يخيل لعوام الناس ما ينتفعون به دون أن يكون ذلك حقيقة. خامسا، زعم أن ما فيه من توحيد الأسماء والصفات هو مجرد مجازات وتشبيهات لا حقائق. سادسا، حرج الظالم والفاجر وصاحب الشهوة من الآيات التي تحول بينه وبين إراداته. سابعا، حرج المبتدع من الآيات التي تخالف بدعته وتدحضها. خلاصة مفاهيم أهل السنة.